والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام. حدثنا قتيبة أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته. حدثنا قتيبة أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة أخبرنا يزيد بن زريع عن رجاء أبي يحيى قال: سمعت مسافعا الحاجب يقول: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. قال أبو عيسى: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله وفيه عن أنس أيضا وهو حديث غريب. من أخبار بني إسرائيل، لكن الأول في سنده جرير بن حازم وهو ممن سمع من عطاء بعد الاختلاط، سنده ضعف. كنا نزل أشد بياضا من الثلج فسودت خطايا أهل الشرك، في سنده هذا الضعف. إيش قال المؤلف؟ وفي الباب، قوله وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أخرجه الترمذي في هذا الباب وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان وسيجيء الكلام عليه. قوله وأبي هريرة أخرجه ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاوض الحجر الأسود فكأنما يفاوض يد الرحمن. وفي فضائل مكة للجند من حديث ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس: إن هذا الركن الأسود هو يمين الله في الأرض يصافح به عباده مصافحة الرجل أخاه. وفي حديث ومن حديث الحاكم بن أبان عن عكرمة عنه زيادة: فمن لم يدرك بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استلم الحجر فقد بايع الله ورسوله. نعم. قوله بعده كمل. قول نعم. كمل. وقال المحب الطبري: والمعنى كونه يمين الله، والله أعلم، كل ملك إذا قدم عليه قبلت يمينه. ولما كان الحاج والمعتمر أول ما يقدمان يسن لهما تقبيله نزل منزلة يمين الملك يده، ولله المثل الأعلى، ولذلك من صافحه كان عند الله عهد، كما أن الملك يعطي العهد بالمصافحة كذا في عمدة القارئ. واعلم أن لابن عباس حديث آخر في فضل الحجر الأسود عند الترمذي رواه في أواخر كتاب الحج مرفوعا بلفظ: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان، إلى آخره. قوله حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال الحافظ في الفتح: وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط، وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه، لكن له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة فيقوى بها، وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عطاء مختصرا ولفظه: الحجر الأسود من الجنة. وحماد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط. وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس مرفوعا: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق. وصححه أيضا ابن حبان والحاكم، وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضا انتهى ما في الفتح. قوله إن الركن والمقام أي نعم يكفي. نعم نعم لا بأس به، لا شواهد. نعم نعم. باب ما جاء في الخروج إلى منى. ويكفي والنبي صلى الله عليه وسلم قبله واستلمه، ثم قبله عمر وقال: رأيتني قبلك وسلمه عليه الصلاة والسلام، سنة مؤكدة. نعم الله أكبر. نعم. فكأنما صافح الله. نعم. وقبل يمينه. نعم نعم ضعيف هذا. نعم نعم نعم